نعم. طيب إذا استمرت استمر ال... نعم. المسلمين يدعون أن كل ما يحضر الإنسان من مذكرات الشيخ ومن أفكار ومن بتوفيق من الشيخ لا الله. إن اعتقدوا ذلك وأقيمت عليهم الحجة فهم كفار، لأنه لا يهب العلم إلا الله، ولأن العلم نفع وخير، والخير كله بين يديه سبحانه وتعالى. هم يستدلون بآيات لا يفهمونها، واتقوا الله ويعلمكم الله، ثم يجعلون العلم يأتي من الشيخ، والشيخ سبب إن كان عالما هذا، فضلا عن هذا الجاهل. فهم إن اعتقدوا أن المواهب تأتي من الإنسان أو من غير الله عز وجل فقد أشركوا، لأن الله قال وحصر، قال وإن يمسسك الله بخير فإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وقال أيضا ويريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور من عباده وهو الغفور الرحيم، وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فكيف يعتقدون أن هذه المواهب تأتيهم من هذا الضال؟ هذا لا شك أنه شرك أكبر، لأن من اعتقد أن سوى الله ينفع أو يضر فقد أشرك بالله عز وجل. قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. نعم. يتناصحون أهل التصوف نعم فيما بعد فيقولون لما لم تفعل كذا كما فعل الشيخ، لما لم تفعل كذا كما فعل الشيخ. نعم. أي يعتقدون اعتقاد تام وجازم بأن الشيخ هو الوسيلة والطريق الوحيد لابد من المريد أن يسلكه ليعرف أو ليصل إلى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا غير صحيح، بل باتباع السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقراءة الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية المطهرة تكون معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان به والتسليم لشريعته تكون المحبة. ماذا قال ابن القيم في النونية؟ احنا انشدناكم هذه الابيات ولكن ما ادري هل بقيت في الاذهان ام راحت. اتحب اعداء النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالامكان، وكذا تعادي جاهدا احبابه، اين المحبة يا اخ الشيطان، ان المحبة ان توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فان ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فانت ذو بهتان، لو صدقت الله فيما ادعيته او فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، ولا وليت اهل الحق سرا وجهرة ولما تعاديهم وللكفر تنصر، فليس كل من قال قولك مسلم ولكن باشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار اي مخالفتهم، مباينة الكفار في كل موطن بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم وتدعوهم لذاك سرا وتجهر، هذا هو الدين الحنيفي والهدى وملة إبراهيم لو كنت تشعر. هذا جملة ما قال فقط، وإلا فإن النثر والنظم كثير في هذا المقام. وجاء وفد وهو قبل الشعر وقبل كل شيء، ينبغى أن نستدل بكتاب الله على هؤلاء قبل أن نستدل بالمنثور أو المنظوم. جاء وفد من نصارى نجران يدعون أنهم يحبون الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فصدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام تكون في اتباعه، واتباعه ليس شرطا أن نتبع زيدا أو عمرا من الناس، إن كان عالما بالشريعة محدثا أعرف بحال النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، لا شك أننا إذا أخذنا عنه العلم من أجل أن يعرفنا بسنة نبينا، أما أن نغلو في هذا المسمى بالشيخ وأن نقتفي آثاره وأن نقلده في كل شيء إلى أن نصل إلى درجة الغلو بدعوى أنها وسيلة لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن هذا من وساوس الشيطان ومن وحي إبليس ومن غلو الصوفية الذين غلوا في دينهم غلو أهل الكتاب فخرجوا عن من الإسلام بعد أن من الله تعالى به عليهم. فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى السنة الصحيحة، وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون العلم، فمن أخذه فقد أخذه بحظ وافر. وليعلموا أن أقرب الناس إلى السنة هم العلماء، العلماء الربانيون، العلماء بالكتاب والسنة الصحيحة، العلماء ببلاغة القرآن وبفقه السنة وبعلم التفسير وبعلم الفقه والأصول. هؤلاء هم الشموع التي تحترق في هذه الدنيا لتنور للأمة دربها إلى الله عز وجل. هؤلاء أحق بالاتباع، وهؤلاء هم الذين أمرنا باتباعهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن هؤلاء أعرف الناس بالله وأتقى الناس لله وأدرى الناس بالحق والباطل. أما هذا الأمي الجاهل الذي مع الأسف الشديد غلا فيه من المعلمين والمدرسين والمثقفين هذا الغلو الذي أخرجهم من دين الله عز وجل، هذا ينبغي أن يشهر بشأنه. وأنا أسألك الآن ما اسم هذا الرجل حتى نشهر به، لأنه كما أخبر بعض أهل العلم بل كثير من السلف أنه يجوز ذكر صاحب البدعة باسمه حتى يعرفه الناس، فما اسم هذا المسمى بالشيخ؟ هي البدعة تكون من بدعة من شيخ. اسمه اسمه اسمه اسمه هو اي نعم لا تخف. لا لا اخاف. نعم بالقاسم. بالقاسم بالقاسم مين هذا بالقاسم؟ بالخيرية. بالخيرية بالقاسم بالخيرية، هو بعيد عن الخير. وإذا لم يتب إلى الله عز وجل هذا الرجل، لأن أظنك أنك حدثني فيما بيني وبينك أن هناك أمورا أخرى أطم من هذه أنهم سجدوا له، فهل هذا صحيح؟ يقول المقدر. أيوة عدنا للمقدر. خرج من التصوف يعني. لكن أخبرك أن هذا ما رأى في الكواليس الآن. المقدم تاب الحمد لله، ما عاد مقدم إن شاء الله، مقدم إلى رحمة الله. نعم. قال وهو المريد في الزاوية التي كنت أتنشط فيها. نعم. يقول الشيخ مار. الشيخ مر أمام الزاوية. نعم. زاوية أم. نعم. فقال له المريد وقلت يقولون أن في سكرهم يرفع عنهم التكليف، هذا في قصيدة. هاي. يرفع عنهم التكليف في حالة سكرهم. لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. وسكرهم حسب المفهوم من جراء الذكر والروحانية وصلوا للحقيقة. نعم. وصلوا للحقيقة. استغفر الله. ماذا فعلوا لما رأوه؟ سجدوا له. لا مريد واحد. فقال السلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله. يا الله أجيبه. رجل سجد لشخص، إيش حكمه هذا؟ الكفر من الإيمان. قال جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وهذا منهم إن لم يتب. ومن يهن الله فما له من مكرم. ليس لأحد أن يسجد لأحد. وشريعة الإسلام أبطلت السجود. نعم جاءت بها شريعة بني إسرائيل، كما دخل إخوة يوسف عليه فسجدوا له كما قال تعالى نعم فلما دخلوا عليه فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. هذا أمر منسوخ بشريعة الإسلام، فالسجود لا يجوز إلا لله، والركوع لا يجوز إلا لله جل وعلا، بل مجرد الانحناء حتى يعني إحناء الرأس وطأطأته أمام الشخص لا ينبغي، مثل الذي يفعله الذين يمارسون الألعاب الصينية فيما بينهم كلعبة الجيدو والكينغ فو وما أدري إيش الأمور هذه. هذه لا تجوز، وكذلك ما يفعله بعض الشعوب أمام معظميهم وملوكهم هذا من الشرك الأكبر المخرج عن الإسلام. فإذا رضي بذلك فإنه قد ادعى الألوهية، ومن ادعى الألوهية أو الربوبية فهو كافر طاغية. ثم هذا الذي قال له السلام عليك يا رسول الله، هذا قد كفر بأمرين، سجوده لغير الله وقوله يا رسول الله، هل هذا رسول الله؟ ثم هب أنه رسول الله، هل يصح السجود إليه؟ فانظر كيف كفر من جهتين. طيب ماذا رد عليه هذا الأحمق؟ تشرع. ماذا؟ تشرع. وش معنى تشرع؟ أي أنت الآن في حالة صدق. لا. أنت في حالة سكر. هو الآن. لا إثم عليك. لا هو الآن الذي قال السلام عليك يا رسول الله. نعم. الآن هو ساجد، هو سجد له. والعياذ بالله. قالها ثم قام وقال السلام عليك يا رسول الله. نعم. فقال له الشيخ هو الآن في حالة. ما أنكر عليه. الشيخ ما أنكر عليه. ما أنكر عليه. هذا دليل على كفره. قال تشرع أي أرجع إلى الشريعة. هو الآن أدرك الحقيقة ثم نرده إلى الشريعة. هذا الكلام الذي سمعته. تشرع ما أدري ما معنى تشرع. أي أرجع إلى الشريعة. ارجع. طيب هل هو معناه خرج من الشريعة أم أنه أدرك الحقيقة؟ المهم أننا وصلنا إلى الزبدة الآن. إذا رضي هذا الشخص بأن يسجد له فهو طاغية من الطواغيت، كافر بالله، لأنه وضع نفسه إلها ورضي بذلك فهو من الطواغيت الذين أمرنا بالتبرؤ منهم بل وبمحاربتهم. ولو كان هذا الرجل يخضع تحت خلافة إسلامية لقتل شر قتله. فإن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء عبد الله بن سبأ اليهودي إلى جماعة فابتدع دين الرافضة والشيعة بدعوى التشيع لأهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هذا الخبيث بجماعة أمام علي فسجدوا له وقالوا أنت الله حقا. فما كان من علي رضي الله عنه إلا أمر بالأخاديد فخدت وبالنيران قد أضرمت ثم حرقهم بالنار. وابن عباس يرى أنه كان الأولى أن يقتلوا، لكن لشدة الجريمة ولعظم الإثم والذنب حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا الرجل هو فرعون الصغير، فرعون المغرب العربي، لأن فرعون هو الذي قال لقومه، وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير، ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى. هذا الرجل حتى وإن لم يقلها بلسان المقال فإنه قالها بلسان الحال، حيث أنه رضي بأن يسجد له بل وأن ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان حيا أن يرضى بأن يسجد له أو يركع له. نقف على هذا لأن الأذان قد جاء وقته، لنكمل إن شاء الله.